الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما. فصل في الربا. قال: وهو بالقصر لغة الزيادة. قال الله تعالى: اهتزت وربت، أي زادت ونمت. وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معدوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما، وهو على ثلاثة أنواع: ربا الفضل، وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، وربا اليد، وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، وربا النساء، وهو البيع لأجل. بدأ الشيخ يتكلم عن فصل يتعلق بالبيوع، ويبين لنا ما حرم الله تبارك وتعالى في نص كتابه العزيز. فبدأ يبين لنا أولا ما معنى اللغة، ما معنى الربا في اللغة، فقال: وهو بالقصر لغة، أي في اللغة الزيادة. واستدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى عندما وصف الأرض المتشققة والعطشة والتي تحتاج إلى ماء، قال: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ومعنى اهتزت وربت أي تقارب بعضها من بعض وأخذت تنتفخ، فزادت تلك الشقوق وكأنها زادت بالفعل. ولذلك يقال عن الربوة هي الجبل المرتفع. لذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة فقال: حزن بربوة، طريق صعب بمرتفع يتكلف الإنسان عليه، أما طريق النار فهو سهل بسهوة. وقد جاءت الآيات القرآنية تبين تحريم هذا العقد وهذه الزيادة التي تكون فيه. ولقد كان أهل الجاهلية يتعاملون بالربا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر المترابين كان أو المرابين كان سيدنا العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يرابي التجار ويرابي الناس جميعا. وعندما أبطل الله عز وجل الربا قال صلى الله عليه وسلم: وأول ربا أضعه تحت قدمي هذا ربا عمي العباس. وجاءت الآية قاطعة، إذا سألك إنسان لا تريد أن تعلل له، عليك أن تعبد الله تبارك وتعالى، وعليك أن تتقي الله. أحل الله البيع وحرم الربا. قد يقول قائل: ما هو الفرق؟ أنا أشتري بضاعة بعشرة ثم أبيعها مثلا بخمسة عشر، فمعنى ذلك أنا قد ربحت في هذه البضاعة خمس ليرات مثلا، وأنا أقرضت فلانا فعمل في التجارة فربح ربحا وفيرا، فأخذت ذلك القرض منه زيادة 11 12 13 نفس العشرة أقرضته إياها. ما هو الفرق بين هذا الأمر وهذا الأمر؟ ربنا سبحانه وتعالى أجاب فقال: أحل الله البيع وحرم الربا. ولما كان هذا العقد منتشرا في الجزيرة العربية وكان هذا الأمر يتعامل فيه، ويأتي صاحب المال يطالب بماله في آخر المدة، في آخر الشهر، في آخر السنة، فكان يقول: انتظرني يعني سنة أخرى وأنا أضاعف لك الماء، يعني أضاعف لك ما كنت قد اتفقت معك عليه. كنت تريد مني على السنة زيادة 20%، سأعطيك في السنة القادمة 40 80 وهكذا. ونجد أن الله تبارك وتعالى خاطب المسلمين في مسألة الربا على التدريج كما خاطبهم في مسألة الخمر. ولننظر إلى مقارنة بسيطة ما بين الخمر وما بين الربا. فالخمر عندما جاءت الآيات تبين فيه قال ربنا سبحانه وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فماذا كانت الآية؟ كانت تقول سكرا ورزقا حسنا. انظر إلى هذه التفرقة. كلنا يعلم في العربية أن الواو تبين التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه، ومعنى هذا عندما نقول دخل رجل وامرأة فالمرأة غير الرجل، دخل زيد وعمر فعمر غير زيد، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، معنى ذلك أن الرزق الحسن غير السكر. وما من هنا تنبهوا أن هذا لا يسمى رزقا حسنا، ما هو عكس الرزق الحسن؟ السكر. لكنها هذه الموعظة تأتي بإشارته. جاء القرآن أيضا في مسألة الربا فبين سبحانه وتعالى وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. ولكنه ماذا تكلم عن الربا سبحانه وتعالى في نفس الآية؟ فبين أن الربا هو الشيء الذي لا يراد به وجه الله تبارك وتعالى، فقال وما آتيتم من ربا ما هي نتيجته؟ فلا يربو عند الله. هذه النتيجة الأولى. ثم بعد ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في شأن الخمر مسألة أخرى، نجد أن الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لكنه قال في آية الربا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يتكلم عن اليهود، ووصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله ويأكلون الربا وقد نهوا عنه. فتجد في الآية الثانية مقارنة ما بين الخمر وما بين الربا، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين انظروا ماذا فعل الله عز وجل بالأمم السابقة. أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يبتعدوا عن أكل الربا فأكلوه، فكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لا دخل في باب المنكر ودخل في باب التحريم. بعد ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في شأن الخمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا حتى إلى نهاية الآية، لا تقربوا الصلاة حتى تعلموا ما تقولون. إذن عندما قام بعض الصحابة وشرب الخمر وقام إلى صلاته فقال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، فأنزل الله هذه الآية لا تقربوا الصلاة، فصار الصحابي يبتعد عن شرب الخمر من وقت إلى آخر، وربما لا يستطيع شرب الخمر إلا مساء يعني بعد العشاء مباشرة، ويخشى من كثرته إن كان يشرب حتى لا يصبح في الصباح وقد أخذ عقله بسبب الخمر، فأخذ الناس يتباعدون عن ذلك. جاء الإسلام فقال في مسألة الربا أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ترى أن المسلم الآن كما أنه يتجه في اتجاه الخمر في طريق يتجه في اتجاه الربا في طريق، هذا حكمة الله عز وجل في تدريج الأحكام. ثم يأتي بعض الناس في هذه الأيام فيريد أن يستدل ببعض هذه الآيات، ونحن نرى أن كل آية تنسخ الحكم الذي قبلها أو تزيد عليه، إذا لم نقل منسوخا هذه محكمة وزيادة على ذلك صار هذا الحكم. بعد ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في شأن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اجتنبوه أي لا تبيعوا، لا تشتروا، لا تعصروا، لا تتجروا به، لا تحملوه، لا ترهنوه، لا يوجد أي عقد من عقود الشريعة الإسلامية. فكلمة اجتنبوه ليس معناه كما يقول بعض الجهلة إن الله عز وجل ما قال حرمناه، قال اجتنبوه، لا أعلى بكثير، لأن هنالك من الأشياء الحرام ما يجوز أن تحملها وما يجوز أن تنقلها وما يكون العقد فيها فاسد ويتصحح ذلك العقد، هنالك أشياء كثيرة. أما هنا لا يجوز القرب منه حتى لا يجوز لك أن تزرع العنب من أجل الخمر. بداية الزراعة حرام في العنب من أجل أن تصل إلى الخمر. ماذا قال ربنا عز وجل في شأن الربا؟ قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يمحق الله الربا. ترى أن الله عز وجل يخاطبنا خطابا دقيقا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وبعد ذلك يخيرنا سبحانه وتعالى، عندما تتوب إلى الله سبحانه وتعالى لك شيء واحد، بيني وبينك كان قبل التحريم عقد في الربا، أعطيتك 100 أو طالبك 120، تعطيني 100 هذا رأس مالي أعيده حلالا، أما 20 أسقطتها، وذلك لأن الله حرمها. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون أنفسكم ولا تظلمون غيركم، لا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلم، فلا تظلمون غيركم ولا تظلمون أنفسكم في آن واحد. أما وبعد ذلك لم يهدد ربنا سبحانه وتعالى على أمر في كتابه إلا على الأمر بالأكل بالربا فقط. ربنا سبحانه وتعالى خاطب المرابي الذين يريدون أن يستمروا في الربا فقال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا بالنسبة للقرآن الكريم. بالنسبة للسنة النبوية ورد أيضا حرب من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا لم يحارب الله سبحانه وتعالى كما ورد في حديث رسول الله إلا من حارب وليا من أولياء الله وهو الداعية إلى الله تبارك وتعالى. وفي القرآن الكريم أمر والله سبحانه وتعالى وقال فأذنوا بحرب من الله. من هذا؟ كأنه يقال للمرابي هات سلاحك، هات قوتك، أعطيني جندك، أعطيني مالك، الله سبحانه وتعالى يريد حربك. هل يستطيع أحد أن يحارب الله تبارك وتعالى؟ حاشا. فنجد في هذه الآيات من المقدمة التي أحببت أن أدلي بها اليوم من أجل أن نبين كيف حرم الله تبارك وتعالى، حتى لا يأتيك إنسان فيقول لك الله عز وجل قال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، في الربا القليل مسامح فيه. للمؤسف اليوم كثرت الفتاوى، حتى صدرت الفتاوى في الأزهر. من المؤسف أن قسم البحوث العلمية فيه 32 عالم، 30 عالم يحلون الربا، وكيف يمرون على قول الله عز وجل أحل الله البيع وحرم الربا. لا أستطيع إلا أن أقول هذه الفتاوى كلها مسيسة وتريد المحافظة على ما يأمر به أهل الساسة في العالم، فإن الناس إذا اقتنعوا أن الربا لا يجوز كلهم ماذا سيفعلون؟ سيتركون هذه الأموال فستفلس هذه الدول وبنوكها، وما الأموال الكثيرة إلا من الأموال القليلة المتجمعة. أما ما يقولون عقد وكالة فكأن الوكالة في جانب وهم في جانب، تجارة عمل لا ربا استغلالي، والله لا أرى استغلالا أنا إلا كما تستغل البنوك. إذا كان الاستغلال من أجل، يقول لا يوجد استغلال، هذا كله يعطيك مثلا شيء معين وبسيط، هذا الشيء البنك صار عبارة عن شيئين، استغلال للفقير مرتين فيستغله دافع المال، ثم بعد ذلك يستغله البنك، وبعد ذلك يعطى الفقير، فما يأخذه الغني من ربا على ماله هو من رقبة الفقير، وإنما المدير في ذلك من البنك في ذلك، هذا المرابي الواقعي، يرابي من جهة فيعطي من جهة ويأخذ من جهة أخرى. وفي الحقيقة الناس يخسرون في آن واحد. هلا نحن ما زلنا الأسئلة تركوني هلا شوي. نحن إلى الآن نوضح مسألة الربا، وأنا أقول بشكل عام إن المضطر عندما يكون مضطرا إلى شيء معين، الضرورة هنالك ضرورة شرعية. أنا سأذكر لكم ضرورة سمعتها من شيخي، وحال جاءه إنسان، وردا على سؤال أخي، جاءه إنسان يريد أن يقترض مالا بالربا من أجل أن يشتري بيتا، فقال له سأشرح لك حالة كنت أمر فيها. كنت أسكن في بيت أهلي في غرفة واحدة، وعندي 7 من الأولاد، وكنت أقرأ الدروس فيها، وربما كان يأتيني بعض الإخوة، فتقوم أم العيال إلى باب من أبواب الخزانة فتجلس فيه، لا يوجد مكان آخر، بينما أقرئ درسا في العلم. وفي الشتاء كان السقف يتساقط المياه منه، وكنت أجعل عازل مشمع على الأولاد، فكنت آخذ مع العيال اللحاف الموجود الغطاء فأعصره من المطر ثم أعيده، بينما أعيده أرى الثاني قد امتلأ ماء ثم أخرجه فأعصره. هذه لا تسمى ضرورة شرعية. فهل وصلت إلى هذا؟ هذا ما سمعته بالضبط يقوله، وهكذا كان الورع. وهذا ليس ورع، بل هذا هو الدين. الورع أن تترك الحلال خشية الوقوع في الحرام، هذا يترك الحرام فقط، لا يقول عن نفسه إنه كان متورعا في ذلك الأمر. فالناس توسعوا، أنا أريد أن أسكن في مكان وأن ألبس شيئا معينا وأن أركب مركوبا معينا، والناس اليوم توسعوا في مسألة الربا أكثر. فترى بعض الناس ربما يجلس في مكاتب سيارات خاصة، ترى إنسان يريد أن يشتري سيارة بالتقسيط، وصاحب المكتب إنما يريد أن يبيع نقدا. يأتي بعض الناس يقول أنا أشتري السيارة وأبيعها، أنا أشتريها نقدا، هو لا يريد أن يشتري السيارة. من المشتري؟ الزبون الآتي. ومن البائع؟ نفس المكتب، ولكن هذا الوسيط يأتي وكأن له يدان، يد يعطي للمكتب قيمة السيارة نقدا، وبعد ذلك يأخذها من الزبون. الحساب دقيق بسيط، هدول المية عليهم 25 بالسنة، قديش بدهم يندفعوا؟ بيحسب لي اياهم انه اخر السنة بيطلعوا كذا وكذا، حساب ربوي دقيق. هذا مرابي. عند التجار بكافة انواعهم في مراكز تجارية في دمشق، والتجار يعرفون هذا، ترى ان بعض الناس يريد هذا يشتري خيطا، وهذا يشتري حديد، وهذا يشتري خشب نقدا، فيرى ممول، هذا يسمونه ممول، يدفع من جهة ويأخذ من جهة، فهذا عبارة عن بنك متنقل. من جملة ما رأيت أن أختا في الله من الدعاة إلى الله عز وجل، وهي تعمل لتأكل وتدرس، فعندما مات والدها خلف لها ملايين طائلة، قيل لها هذا حظك من مال أبيك؟ قالت والله لا أخذ منه شيئا. سئلت لماذا؟ قالت إن أبي كان رجلا مرابي، عبارة عن بنك متجول، وأنا عندما خرجت إلى الدنيا صرت أعمل وآكل من كد يميني، ولا أريد أن آكل من ذلك المال الحرام الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا على 3 أنواع بالنسبة للغة، كل مال يزيد دون عملية تجارة فقط نعطي 100 ونأخذ 120، هذا مثلا 105، 101، 100 وقرش، هذا يسمى ربا. نعود إلى الكتاب ونرى ما فيه ونكتفي بالقليل اليوم. قال الله تعالى اهتزت وربت، أي زادت ونمت. وشرعا يعني في الشرع عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد. يعني أنا عندما أريد أن أستبدل ذهبا بذهب، ذهب بذهب، ينبغي أن يكون 10 جرامات عيار 21 بالمقابل 10 جرامات عيار 21. وهذا ما تخطئ فيه النساء كثيرا، يذهبن إلى الصائغ فتعطي حليا وتأخذ بدلا عنه وتدفع الفرق، هذا الفرق ربا. ما هي الطريقة في ذلك؟ تبيع أولا، وبعد أن تبيع تقبض الثمن يصبح في يدها، وبعد ذلك تشتري. وربما لم أجد من الصاغة من يفعل ذلك إلا القليل، لأن هؤلاء تربوا عند أهل الكفر ولم يتربوا عند أهل الإيمان، لا يوجد منهم إلا القليل. وخاصة بعض الناس كتب بعض الأحاديث التي تتعلق بالربا علانية وجعلها على حائطه، فإذا سأله الإنسان لماذا فيقول اقرأ، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أو مع تأخير البدلين. أنا أعطيتك هلا 500 ليرة، أخي بكرة أعطيني إياها فراطة مثلا، صرف لي إياها بعد ساعة، ربا 500 ب500 ربا، لأنه هنالك فرق في تأخير أحد البدلين. أنا أعطيتك 500 بكرة بتعطيني الفراطة، لا، يا بدين ياهن دين الجزء بسيط. ربما الإنسان يخطئ في ذلك، ينزل أحيانا بده يحاسب سيارة ما معه فراطة 1000 ليرة، بيقول له للسمان مثلا أعطيني 25 ليرة، هي 25 خذ 1000 ليرة، بيقول له ما معك مالي، خليها معك برجع بأخذ منك، وقع في الربا. مسألة بسيطة جدا، لأن الأصل تأخير أحد البدلين أو أحدهما. قال: وهو على 3 أنواع: ربا الفضل، وهو البيع مع زيادة أحد العوضين. كما قلنا أعطته ذهب أسوارة عبارة عن 30 جرام، أخذت منه أسوارة 30 جرام ودفعت له الفرق، تحت اسم خياس، تحت اسم صنعة، تحت اسم أي شيء، حرام. الطريقة في ذلك أن تبيع وأن تشتري. ربا الفضل، وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر. وربا اليد، وهو البيع مع تأخير قبضهما. 30 ب30، حطيها اليوم تاخذيها بكرة، مثل حكايتها تاخذيها بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، هذا يسمى ربا الفضل، ربا اليد. وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما. وربا النساء، وهو البيع لأجل. هذا أكثر ما يستعمله الناس. أخي هذا الكتاب قيمته 100، إن لم تعطيني اليوم وتؤخر شهر بصير 105، بعد شهرين 110، بعد 3 أشهر 120، فأنت قد ما بدك عود أشهر هو بيزيد، فزيادة تدل على الحرمة في ذلك، وهو ربا النسيئة الزي. إنما النسيء زيادة في الكفر. ما معنى كانوا هؤلاء عندهم أشهر حرم؟ هلأ رجب ممنوع القتال فيه، أخي غيرونا رجب، هلأ نزلونا شهر محله بتنزلوه بعدين، بعد شهر آخر، بعد شهرين بينزل شهر رجب. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا على هذا الفعل: ولقد استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني رجع رجب برجب بوقته، محرم بمحرم، وكان يوم حجة الوداع مضبوط باليوم الذي خلق الله فيه السماوات والأرض. بعد ذلك قال وبين الحكم، والربا حرام. نقف هنا ونعود إلى البحث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.